強い人だと思う。 الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فقد اختتم الإمام النووي رحمه الله تعالى باب التقوى بحديثين، الأول منهما حديث أبي طريف علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها أتقى لله منها فليأت التقوى. الحقيقة ده يعني دي مسألة من المسائل التي يبين فيها المصنف رحمه الله تعالى أو أراد أن يبين من خلالها قضية التقوى في فعل الإنسان. إن أنت وإنت بتعمل أي عمل ينبغي أن تقارن بين حسن وقبيح أو حسنة وسيئة. فإذا كان أمامك أمران كلاهما حسن ولكن أحدهما أحسن من الآخر، فينبغي عليك طمعا في عظيم أجر الله تبارك وتعالى لك وثوابه لك أن تحرص على الأحسن. ولذلك قال: من حلف على يمين فرأى غيرها أتقى لله منه. يعني قد يحلف الإنسان على أمر ما ثم يرى أن هذا الذي حلف عليه معصية، وأن الطاعة في أن يخالف ما حلف عليه. هنا ينبغي عليه أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الطاعة التي حلف ليمنع نفسه منه. خد بالك هنا الكفارة ما وردتش، ولكن سيعني يأتي ما يدل على ذلك. أو إذا حلف الإنسان على أمرين أحدهما أعظم أجرا من الآخر ومنع نفسه من الأكبر منهما، فعليه حينئذ طمعا في الأجر أن يأتي أعظم البابين أجرا ثم يكفر عن يمينه. لكن بيقول عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها أتقى لله منه. يعني قد تكون في هذه طاعة ماشي مش مشكلة، ولكن غيرها أفضل. وقد يكون العكس، يبقى حلف على فعل معصية أو حلف ألا يفعل طاعة. يبقى إما أن يفعل معصية، بعض الناس مثلا ممكن في بعض عصبية نفسه يقسم بالله الأيمان الغلاظ: أنا لا حلق دقني وأشرب دخان وما أعرفش. الله، طب أنت ليه؟ يعني ما حاجتك إلى هذا؟ يبقى هنا حلف على فعل معصية أو أن يحلف على ترك طاعة، كأن يقول مثلا: والله لا أصلي في جماعة أبدا مثلا، أو أن يقول: والله لا أزور أخي ولا أصل رحمي ولا أبر والدي أو نحو هذا. ففي كلتا الحالتين يجب عليه وجوبا أن يفعل الطاعة وأن يدع المعصية ثم يكفر عن يمينه. ولذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام: فليفعل التقوى. طيب، هو هنا حلف على يمين، وبعض الناس قد يحلف وهو لا يريد أن يحلف، ولكن يريد أن يمنع نفسه أو أن يسكت غيره عنه. يعني مثلا هو مش محتاج أن يقول مثلا: والله لن أزور أخي، مش محتاج يحلف، ولكن متوقع أن مثلا يجي بعض الناس يقولوا: لا ده أخوك من فضل، يجيب يحلف بالله حتى يجعل اليمين سبب، يقول له: أصلا بصراحة حلفت. تقول لي بعض الناس مثلا: ليه ما مثلا لا تفعل؟ يقول لك: أصل أنا حلفت خلاص ما عادش ينفع وما أقدرش أصوم ثلاث أيام. هنا يأتيه النهي من الله عز وجل، قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الآية فيها تفسيرين: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أحدهما ما نتكلم فيه الآن، يعني ولا تجعل اليمين والحلف بالله سببا في أن تمنع نفسك من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. ولذلك إذا حلفت بالله عز وجل لتحمل نفسك أو لتحمل غيرك على أن يكف عنك، وفيما حلفت عليه معصية أو منع من طاعة، وجب عليك كما قلنا أن تكفر ثم أن تفعل عكس ما حلفت عليه مما فيه الأجر العظيم أو الطاعة لله عز وجل. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ف ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وفي لفظ آخر ثم فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولذلك يعني يستوي الأمران، والله إن استطعت أن تكفر قبل فعل الطاعة أو قبل فعل ما حلفت عليه تكفيرا عن يمينك كان به، ما أقدرش يقول استنى بقى ما بقى يجي لي ما اعرفش ايه، ولا بقى اقدر اصوم 3 ايام، استنى بقى لما الايه لما بعد رمضان الجاي، نقول له يعني اسيبك سنه لا تفعل ما حلفت ما منعت نفسك منه من الطاعه، او تفعل ما حلفت عليه من المعصيه، اسيبك سنه عشان تقول لي بعد رمضان الجاي. طب وهل تضمن لنفسك ان تعيش؟ لا طبعا. يقول لك ما اقدرش اصوم، ومن الذي قال لك لا بد من الصيام؟ ده بالعكس، وده خطا بيقع في بعض الناس. بعض الناس يقول لك خلاص أصوم 3 أيام وخلاص. لا، كفارة اليمين كما سمعنا تبدأ، وذلك ما يقولوا كده يقولوا فيها مرتبة ابتداء مخيرة انتهاء. يعني إيه؟ يعني فكفارته أول حالة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم الثاني، أو تحرير الرقبة، ودي مش موجودة دلوقتي. ها، فمن لم يجد، يبقى إذا ما ينفعش تنتقل للصيام إلا بعد ما إيه؟ ما تعجز عن الكفارة عن إحدى هذه الخصال الثلاث التي وردت في الآية. فمن لم يجد فصيام، إنما على طول تقول أصوم، لا، فمن لم يجد فصيام 3 إلا إذا كنت فقيرا، ويعني لن تستطيع أن تكفر، في الحالة تبقى عليك بقى صيام 3 أيام. طيب تصوم الأول ولا تفعل الأول ما حلفت عليه؟ والله إن كان البر في أن تفعل أولا والكفارة ستأتي بعد ذلك فافعل ثم كفر، الكفارة ايه بقى؟ تدي ذمتك، افعل الاول ثم كفر. وان كنت ترجو ان تكفر الان ومعك ما يبقى كفر من باب الاحتياط ثم افعل ما ايه ما يعني حلفت عليه. يعني مثلا بعض الناس مثلا يحلف الا يدخل بيت مثلا اخيه، والله ده هو عنده نقض عرس ولده، يقوم نقول له استنى ما تكفر، يقول لك خلاص اما كفر عن يمين ده فرصة بقى، بكفر عن يميني يبقى مش هروح له بقى بعد اسبوع، نقول له لا اذهب الان والكفارة دين في ايه في ذمتك، إيه متى استطعت فعلته. يبقى اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي التقوى، اللي هو ايه؟ يأتي الطاعة التي حلف ليمنع نفسه منها. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده عن نفسه، قال اني والله في دواء ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير، او الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بقى ايه؟ من حلف على يمين فرأى غيرها أتقى لله منها فليأتي التقوى. والحديث الأخير الذي ختم به الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب هو حديث أبي أمامة البهلي صدي بن عدلان رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع، والذي يظهر الله أعلم أنها خطبة من خطب عليه الصلاة والسلام، قال ذلك في إحدى خطب، قال اتقوا الله وصلوا خمسكم. طبعا هنا الشاهد يقوله اتقوا الله وصلوا خمسكم، يبقى ده كأنه تفسير للتقوى، يعني ما المطلوب بتقوى الله؟ قال صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم، والنتيجة قال تدخلوا جنة ربكم. والحديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى بسند حسن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التقوى في أمورنا كلها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.